جاهز؟ المجلس الثامن عشر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن عشر في شرح كتاب أحكام القتل والديات في شريعة رب البريات، وقد وصلنا بتوفيق الله إلى الديات والقصاص والغيلة والقسامة. عظم قتل المسلم. المسلم طبعا ربنا قال في القرآن إيه؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، أدي واحد، خالدا فيها اثنين، وغضب الله عليه ثلاثة، ولعنه أربعة، وأعد له عذابا عظيما خمسة. يبقى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه آية في سورة النساء، آية عظيمة جدا، فنسأل الله أن يعفينا وإياكم. والرسول عليه الصلاة والسلام قال في الصحيح: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ما لم يصب دما ايه؟ واحنا عندنا الدم الحرام اربعة: واحد دم المسلم، اثنين الذمي، ثلاثة المستأمن، اربعة المعاهد. طب الذمي والمستأمن والمعاهد كفار، لكن الذمي اللي هو اليهودي او النصراني الذي يدفع الجزية ويعيش في بلاد المسلمين فهذا مستأمن على دمه وماله. طب والمستأمن اللي بارك الله فيك دخل جاي من انجلترا، من فرنسا، من امريكا، دخل مصر كيف؟ بتأشيرة من القنصلية، بصفة التأشيرة دي يبقى استؤمن على دمه وماله. طب واذا كان بيننا وبين الكفار عهد الا نتعرض لبعض فده ايه؟ معاهد. يبقى اربعة: مسلم وذمي ومستأمن ومعاهد، لا يتعرض لدمه ولا لماله. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. بلدكم هي مكة، وشهركم اللي هو ذي الحجة، ويومكم هذا الذي خطب فيه وهو يوم التاسع من ايه؟ من الحجة الحرام. واضح يا اخوان؟ طيب، فهنا بارك الله فيكم اخرج النسائي والترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص. طبعا المجلس ده اللي احنا فيه في صحيفة عمرو بن العاص، لانه هو الذي فتح مصر، فتح الله على يده مصر في عهد الخليفة الفاروق مين؟ عمر. وعبد الله بن عمرو هو ابن عمرو بن العاص، وهو عمر ابوه اكبر منه ب 13 سنة، يعني هو جوز صغير. ها، ابوه عمرو بن العاص اكبر من ابنه عبد الله ب 13 سنة، تخيل. اي نعم، يعني انت تروح من هنا تطلب ابوك بالزواج. اي نعم. فهنا اخرج النسائي والترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال، صلته على النبي صلى الله عليه وسلم: لا زوال الدنيا، الدنيا اسيا افريقيا اوروبا امريكا استراليا الصين، لا زوال الدنيا اهون على الله من قتل رجل مسلم. يعني الدنيا كلها تزول ولا يقتل رجل ايه؟ يقول لا اله الا الله مسلم. واخرج ابن ماجه عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا زوال الدنيا اهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. اهون على الله من قتل مؤمن بايه؟ بغير حق. الله، هو المؤمن ممكن يقتل بحق؟ ممكن. قلت ازاي؟ لا يحل دم امرئ مسلم، لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: النفس بالنفس، انا تعديت عليك وقتلتك يبقى اقتل، مش كده ولا ايه؟ من قبل ولي الامر، النفس بالنفس. والثيب الزاني الذي سبق له زواج وزنا يرجم حتى الموت رجلا كان او امراه. والتارك لدينه المفارق للجماعه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. من بدل دينه فاقتلوه. ايوه. يبقى في مثل هذه الحالات الثلاثة قتل المؤمن بحق ولا بباطل؟ بحق. ها؟ اي نعم. ولذلك الحديث لزوال الدنيا اهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. طب كيفية تحديد الدية؟ تحديد الدية يرجع فيه الى القاضي حسب اختلاف انواع القتل من عمد وشبه عمد وخطأ. احنا عندنا انواع القتل ثلاثة انواع. اول نوع عمد محض اللي بسموه اهل النيابة مع سبق الاصرار والترصد، اسمه عمد محض. ايوة. وعكسه خطأ محض. عكسه ايه؟ خطأ محض. وما بينهما عمد خطأ. عمد ايه؟ خطأ. نقول تاني، يبقى اول حاجة عمد ايه؟ محض. وعكسه ايه؟ خطأ محض. وما بينهما كلمة من هنا وكلمة من هنا، عمد خطأ. طب العمد المحض انا طلعت مسدس وفرغت فيك، جبت سكينة وقمت ضربك في قلبك، يبقى اني قاصد اني اقتلك. اما الخطأ المحض انا ماشي بالسيارة واحد طلع فجأة قدامي دهسته، خطأ محض. ها؟ طيب انا واقف في البلكونة بصطاد عصافير ويمام بالبندقية، اجت في عين واحد قتلته، خطأ محض. اي نعم. طيب بارك الله فيك، عمد خطأ. انا فيه سوء تفاهم بينه وبين الاخ محمد دريد، مسكنا في بعض احنا الاثنين، انا حبيت افتح دماغه خمس غرس، او اكسر دراعه، او اقفل لي عينه ببنيه، فجيت اعمل كده فاجت الضربه في المقتل قتلت الرجل، لكن ليس عندي اطلاقا نيه قتل، وانما عندي نيه ايذائه. نيه ايه؟ ايذائه. فهذا اسمه عمد خطا، اسمه عمد ايه؟ خطا. فعرف ان انواع القتل ثلاثه، عمد محض وخطأ محض وعمد خطأ. اي نعم. وعرفنا ايه تفسير هذه الانواع الايه الثلاثة. العمد المحض ده فيه قصاص، ولكن في القصاص حياة اولي الالباب، والقصاص ده يقوم به ولي الامر او نائبه. طيب والخطأ المحض فيه امران، فيه ايه؟ حق الخالق وهو صيام شهرين متتابعين، بحيث لو صمت 56 يوم وافطرت 57 بدون رخصة تبدأ من أول أبو جديد. ده حق مين؟ حق الله الخالق. وحق المخلوق لما أهل المقتول الدية، الدية دي 4 كيلو وربع ذهب هي 24، 4 كيلو وربع ذهب هي 24. أين؟ أو 36 كيلو ونصف فضة. أين؟ أو 100 ناقة، أو 200 بقرة، أو 2000 شاة، أو 100 حلة. والحلة هي الثياب الذي يتكون من قطعتين. واضح يا إخوان؟ فمئة يعني 200 في 2 ب400. واضح؟ أيوة. وهذه الدية تكون على العاقلة، العاقلة يعني القبيلة، وتكون في 3 سنوات. طب انت عاوز تدفعها مره واحده؟ اهلا وسهلا، لكن انت لك فرصه 3 سنين تقسطهم وتكون على العاقله. طب لما تكون على العاقله هذا يتطلب ان يكون هناك جسور من الموده والالفه بين اهل القبيله الواحده. ومن اسباب جسور الموده ان انت مكتبه زي دي تقوم شايل النص دي وتعمل ده مضافه، مضافه لقبيله فلان، مضافه لقبيله فلان، والمضافه دي يلتقون فيها يشربون شاي وقهوه، واحد يذكرهم بالله، لكن يكون فيه لقاء شهري او كل شهرين الزامي. انت عايش في القاهره والمضافه في حديد تيجي من القاهره، وانت في اسكندريه تيجي من اسكندريه، وانت في مطروح تيجي من مطروح مخصوص. فالقبيله الصغير يتعرف على الكبير والكبير يتعرف على الصغير ويكون فيه تعارف. والان وجد قطيعة ارحام، صحيح ولا لا؟ قطيعة ارحام. حتى زي الوقت ان كثير من الناس لا يعرفون اقاربهم، انا مثلا هقول لك على حاجة. هل في اب في مرة من المرات جمع اولاده وقال يا حبايبي كل واحد يجيب دفتر وقلم وكل واحد يكتب في نص الدفتر الاولاني اقارب ابيه ونص الدفتر الثاني اقارب امه واللي يكتب اكثر نديله جايزة؟ هل سمعتم عن هذا؟ اصلا ما يجيش في فكره الكلام ده، ولكن هو يقرأ فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فصمهم وابصرهم ولا في الدنيا ولا هو فهم. لا يدخل الجنة قاطع. مستدر بالنسبة للدية، هل هي على الخيار ام على الترتيب؟ لا، القاضي يفصل، القاضي يفصل، القاضي هيفصل، القاضي هياخد متوسطة، هياخد ايه؟ هياخد متوسط. لكن واحدة من اللي انا قلتها بتجزئ. اصل واحد الحلي مثلا 100 حلة، ما خليك 100 حلة، يعني اما يكون ثوب وبشت البشت ده بألف ريال والثوب هيعمل له 100 ريال، يبقى 1000 و100 ريال، الالف ومية ريال يعمل لهم 12000 جنيه في الوقت الحاضر. 12000 جنيه في 200 مئة لما تضرب 200 في 12 بارك الله فيك هيكون ايه؟ 2,400,000، 2,400,000 قريبة يعني تمام. ولكن الواقع ان 99% في مصر ما بيدفعش الدية دي، بيكون على التأمين، والتأمين بيدفع 40,000 جنيه والمحامي بياخد منهم 15,000 ولا 20,000. لكن ما زالت الدية في السعودية وفي اليمن وفي الأردن إلى يوم الناس هذا. نفذ. وفي مصر موجود، أنا قضيته في بعض القضايا ب2 مليون ودفعوا. الدفعوا 2 مليون و3 مليون ودفعوا. لكن طبعا بينت الأول إن حقك كذا، فهل تسمحون أن يكون 2 توافقوا وتراضوا على ذلك؟ لكن بينت الأول الحق. أي نعم. المهم بارك الله فيك على هذا الحال. فإذا القبيلة تدفعها على 3 سنوات، فهذا يفتقر أن تكون القبيلة متضامنة ومتآلفة ومتحابة. أي نعم. شباب اليوم لما تيجي تقول إيه الراجل ده ابن عم أبوه، يعني مش ابويا، يعني ابن عم ابويا، يعني شغله بعيد، مع ان ابن عم ابويا ده بنقول له يا عم. خدت بالك ازاي؟ فكيف لو كان ابن عم ابوك؟ خدت بردك عمك. فصار ما عادش عندهم روح انه يسمعوا الايه الكلام. ليه؟ لانه هو انشغل بالفيسبوك والتويتر واليوتيوب والانستجرام والمسنجر والفضائيات والدروس والمدرسه، طلع الموضوع من دماغه. طيب اين بقى دور الاب ودور الأم في زرع الطاعات والأعمال الصالحات في نفوس البنين والبنات؟ أين دور الأم ودور الأب؟ الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيبا أعراقي كما قال شوقي رحمه الله. وأين دور الأب؟ لابد من أن نجلي، قوا أنفسكم وأهليكم نار، لابد أن نجلي، كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. وبالتالي أولادي يرون في بيتي إخواني، قد دعوتهم على الغداء، دعوتهم على أبناء عمومتي، قد دعوتهم، قد عندهم مثلا واحد مات، نذهب أخذ أولادي جميعا ونذهب نقوم بدفنه وكذا ومش عارف إيه، عندهم فرح، أخذ الأولاد جميعا ونروح ننقط ونقف نساعدهم في أمر فرحهم، هكذا يكون. خدت بالك إزاي؟ فإذا لا يأتي الرباط إلا بمثل هذه الأسباب التي إيه ذكرتها لك. قضية بقى إن أباك يقول لك إيه، إن عمك ده أكل حقي لما جدك مات وأبوك قطعه وأنت اتباعا لأبيك تقطع عمك، هذا لا يجوز. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة إيه قاطع. أي نعم. طيب بارك الله فيك. ثم ماذا؟ ولذلك انت شايف على الكتاب اهو سكينه اللي هو القتل يعني. ايوه. وشايف الفلوس اللي يديها عشان الصورة تعبر عن اسم الايه الكتاب. كيفية تحديد الدية؟ ايوه اتفضل يا شيخ محمد. كيفية تحديد الدية؟ تحديد الدية يرجع فيه الى القاضي حسب اختلاف انواع القتل من عمد وشبه عمد وخطأ. دية الرجل ودية المرأة هل يتساويان؟ دية المرأة نصف دية الرجل، يعني الرجل 100 ناقة يبقى المرأة كام؟ 50 ناقة. الرجل 4 كيلو وربع ذهب يبقى المرأة 2 كيلو تم. المرأة المسلمة. أيوة سيأتي التفصيل. نعم. دية الرجل والمرأة المجني عليهما خطأ متساويتان فيما دون الثلث، فإذا بلغت دية الجناية الثلث صارت ديتها نصف دية يعني الرجل. إيه؟ يعني متساويتان، يعني لما انا اشيل ايدي كده اديك بنية اوقع لك سنة، السنة دي بخمس جمال، السنة بكام؟ نفس الترتيب في المرأة. مثلا زوج مغفل كان يفكر انه في حلقة مصارعة يقوم عاطل زوجته ايه بنية ومنزل سنة عليه خمس جمال. يبقى المرأة والرجل تتساوى في ايه في الموضوع ده. اما القتل الكلي ده اله النصف. واضح يا اخواني؟ ايوة. طبعا انت تقول الله السنة بخمس جمال. اه طب عندك كم سنة؟ 32 ما بين الضرس والسنة وناب. طب 32 في 5 ب 160، فأنت لو مت على بعضك ب 100 ناقة بس، لكن أسنانك ب 160. فأنت بقى مديون ولا عاوز فلوس ولا عاوز تتجوز، تقول يا عم تيجي تضربني بنية نازلين ثلاث أسنان ب 15 جمل، الجمل ب 30,000، 15 في 30 ب 450، خدت والله كويس قوي، ده أنا أتجوز ونعنش. ما أنت لو نزلتك أسنانك كلها ما أنتش واخد حاجة. لان احنا لا نطبق الشريعه، خدنا ازاي؟ لان لو طبقنا الشريعه هيبقى كده صح ولا لا؟ المشكله بقى ذكر ربنا قال ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك الكافرون، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك الفاسقون، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك الظالمون. احنا بنفكر ان الايات دي للملوك والامراء والرؤساء ولينا كمان. هل نحن نحكم بما انزل الله ام لا نحكم بما انزل الله؟ انت لما تفتح موقع اباحي يبقى حكمت بما انزل الله؟ لا. انت لما بارك الله فيك تسمع اغنيه يبقى حكمت بما انزل الله؟ انت لما تطلع بنتك راح الجامعه لابسه بنطلون ستريتش يبقى حكمت بما انزل الله؟ اما تقعد انت ومراتك وتجتهدوا في الغيبه والنميمه يبقى حكمت بما انزل الله؟ لا. فاذا هذه الايات ليست للملوك والامراء والرؤساء فحسب، بل لنا جميعا، لان كل واحد فينا مطالب ان يحكم بما انزل الله عز وجل. واضح يا اخواني؟ اتفضل. لما رواه النسائي والدارقطني من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها. المقصود بالعقل يعني مش العقل بتفكر به، لا اللي هو الدية، يعني اللي هو الايه الدية. اللي هو الدية بارك الله فيه. يعني مثلا لو واحد تعدى على صابع واحد بعشرة من الإبل، كم صابع لك في ايدك؟ 10. كم صابع لرجلك؟ 10. يبقى 10 و20 الايدين الايدين بديه والرجلين بديه، اصابع الرجلين بديه كامله واصابع الرجلين بديه كامله. فلو مثلا قطع صابع يبقى ب 10 من الايه من الابل. الرجل والمراه يتساووا في هذا لان ما كان مش ديه كامله. واضح يا اخواني؟ اتفضل. دية الطفل المقتول خطأ كدية الرجل. يعني ايه؟ يعني في طفل عنده شهر اسمه احمد او محمد، امه بتتقلب بالليل وهي نايمة كبست على نفسه وقتلته، ده اي نوع من القتل؟ خطأ ايه؟ خطأ محض. خطأ ايه؟ خطأ محض. ده يبقى فيه امرين: حق الله صيام شهرين متتابعين، وحق المخلوق اللي هو دية كاملة. طب الست هتجيب منين؟ تجيب من عيلتها، بقت ناقة وما يعادل. فهمتوا حاجة هذا؟ هذه قضايا لا تترك في خطب الجمعة ولا تترك في الدروس إلا قليلا. صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح. ينبغي أن تترك لأن هذا واقع. أمه هتدفع دية لمين؟ لجوزها اللي هو أبو الولد. طب افرض سامحها خلاص، له ذلك. لكن هو اصلا كثير مش هيسامح لو هم فهمهم، خاصة ان يجيب من عائلته وهو اصلا تعبان من عائلتهم من اصهاره، لان لما راح اصلا فرضوا عليه شبكة كبيرة ومهر كبير، ولما كتبوا القايمة عملوا مشاكل، فهو قرفان منه، وبعدين فات 10 سنين وما بقولهاش موسم، فهو تعبان قوي وبعدين وكاتب جوه، فنفسه حاجة تيجي كده يفيص فيها يعني، لكن هو يجهل هذه الأمور، ولو علم حدش يسأل عنه، خطنا زي هو يجهل ولو علم حدش يسأل عنه. ليه؟ لأن غياب الشرع عن حياتنا، غياب الشرع عن حياتنا. يبقى ده مثال عملي اهو، امرأة نائمة وبجوارها ابنها الطفل عنده شهر واحد، اللي عنده شهر له دية زي اللي عنده 30 سنة و40 سنة، تمام، عنده يوم واحد زي اللي عنده 50 سنة و40 سنة. قلت لك كيف؟ اي نعم. فكبست على نفسه قتلته، يبقى يبدأ تصوم شهرين وده تدفع دية من قبلتها لزوجها. مفهوم يا اخوان؟ اي نعم. دية الطفل المقتول خطأ بعد ولادته حية كدية الرجل، ودية الطفلة المقتولة خطأ بعد ولادتها حية كدية المرأة وهي على النصف من دية الذكر. لو كانت بنت يبقى نصف الدية بتاعت ايه؟ ايه؟ طب لو واحد مثلا لوح، راجل لوح يعني، خدت بالك ازاي؟ ايوه، ضرب مراته خبطها شلوط. في واحد بيخبط مراته بالشلوط؟ في ده كتير جدا، خدت بالك ازاي؟ كتير، بس عافاك الله من هذا، خدت بالك ازاي؟ اي نعم. الست كانت حامل، كانت حامل سقطت، يبقى في بارك الله دية، الدية 5 من الجمال او عتق عبد، 5 من الجمال او عتق ايه؟ عبد. اي نعم. يدفعه الرجل لمن؟ يدفعها لزوجته واولاده. اي نعم. وهذا حصل، ممكن يخبطها بنية، يخبطها شلوط، هذا حصل. اي نعم. اتفضل. في واحد بيضرب مراته بالخرزانة بالجريدة، دول طبعا يعني ما عندهمش فكرة عن الاداب ولا الامور الشرعية ولا، الله المستعان، نسأل الله ان يسترنا. لما واحدة طلبت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولانها سقطت لمجرد ان هي شافته في قلب الشارع، هو كذلك كان مرة يحلق شعره عند الحلاق يعني، فهو بتنحنح يعني بتسلك زوره، فالحلاق غيب سورة يعني من قوة سيدنا عمر أعطاه أشياء حتى يعوضه يعني، بس سيدنا عمر ما قصد أن يؤذي أحد، لكن من قوته وفحولته رضي الله تعالى عنه. ولذلك لما دخل الإسلام أبو جهل ضرب إيد على إيد وقال لقد ضاع منا نصفنا اليوم، يعني نص الكفار راح بإسلام عمر لحده رضي الله عن سيدنا. تفضل. طبعا أيوة، أمال إيه، لا شك الأنبياء كلهم أقوى من أي حد، النبي فيه قوة 30 رجل، لكن سيدنا عمر ليس نبيا. أين والرسول صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يطوف على نسائه 9 بغسل واحد، أنت لا تقوى على ذلك وإن كنت عروسا ليلة، وإن كنت عروسا ليلة، أين لا تقوى، أين صدق. إسقاط الجنين وهل تلزم فيه الدية؟ إن كان الجنين الذي أسقط قد تم له 4 أشهر فإن المرأة قد أتت معصية عظيمة وعليها التوبة إلى الله سبحانه من ذلك وعدم العود إلى مثله، وعليها دفع الدية إلى الورثة إن طلبوها، وهي غرة عبد أو أمة قيمتها، يعني عبد يعتق يعني يشتري عبد ويديله العبد، أو عشر دية المرأة، المرأة 50 ناقة عشرها 50 على 10 إلى 5 جمال كما ينتهي، قيمتها عشر دية المرأة وليس عليها كفارة في الصيام، يعني لأن ده جنين في البطن، لأنها متعمدة قتل الجنين. أما إن كان في نسوان بتسقط ما في بطنها كتير جدا، ده أقربها لسه اليوم وأمس، واحد اليوم اعوذ بالله. اما ان كان الجنين لم يبلغ 4 أشهر فقد فعلت محرما يجب عليها التوبة منه والا تعود لمثله وليس عليها دية. وقيمة الغرة 10 دية الام، 5 من الابل، وقيمتها بالدية الحالية 5000 ريال. اسقاط الجنين قبل 4 أشهر. اسقاط الجنين لا يجوز، وعلى المرأة التوبة مما فعلت. واذا كان هذا الجنين لم يتم له 4 أشهر فليس عليها كفارة، بل عليها التوبة وعدم العودة لمثل هذا الفعل. حكم إجهاض الجنين المشوه. لا يجوز إجهاض الجنين الذي يخشى عليه من التشوه، وإنما يترك لتدبير الله عز وجل فيه وقد يسلم من التشوه. ولا يجوز إسقاط الجنين لتقارير الأطباء بأنه سيولد مشوها، لأن الغالب على أخبار الأطباء الظن، والأصل وجوب احترام الجنين وتحريم إسقاطه، ولأن الله عز وجل قد يصلح حال الجنين في بقية المدة فيخرج سليما مما ذكره الأطباء إن صح ما قالوه. فالواجب حسن الظن بالله وسؤاله سبحانه أن يشفيه وأن يكمل خلقته وأن يخرجه سليما. على والديه أن يتقي الله سبحانه ويسأله أن يشفيه من كل سوء، وأن يقر أعينهما بولادته سليما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي. دية اليهودي أو النصراني. دية اليهودي يعني دية اليهودي نصف دية الرجل المسلم. رجل مسلم بياخد 100 ناقة يبقى هو 50 ناقة، والنصراني نفس الترتيب. طب المرأة اليهودية والنصرانية نصف دية المرأة المسلمة 25، واضح؟ يبقى نقول رقم 1 دية الرجل في النوق كام المسلم؟ 100. 2 اليهودي كام؟ 50. 3 المرأة المسلمة كام؟ 50. 4 المرأة اليهودية كام؟ 50. تمام. نعم. دية اليهودية، تخيل بقى أنت إن الأطفال دولا في تانية ابتدائي وأولى ابتدائي عرفوا هذا ده. وإمام المسجد مش عارف الموضوع ده، ومخرج أصول دين أو شريعة أو بعض أئمة المسجد، ولا لا؟ هذا واقع. دي بركة مجالس العلم، بركة التلقي. خدت هذا؟ وتجد بعض أئمة المسجد لا يعرفون هذا، لأن الولد ده لما جاء يطلب العلم محدش أكرهه، هو جاي بمزاجه بعد توفيق الله يعني. لكن اللي داخل الكلية دي داخل عاوز يجيب كرتون عشان ياكل عيش، زي تجارة وأداب وتربية وحقوق ومش عارف إيه، عاوز ياكل عيش. فلكن أنت لما جيت هنا الدرس، أولا أنت دفعت فلوس، إما حطيت بنزين في سيارتك وإما ركبت السيارة بفلوس، وتركت زوجتك وعيالك وجيت، وتركت شغلك وجيت، وأنت محتاج الوقت ده لشغلك، وما كانش لشغلك محتاجه لقصتك، وما كانش لقصتك محتاجه ترتاحه، فجيت على حساب راحتك، يبقى أنت مضحي. فببركة التضحية ربنا يعلمني ويعلمك، وببركة التضحية ربنا يفهمني ويفهمك، وببركة التضحية وتيجي تدعو إلى الله يكون في دعوتك أثر، يعني نور. فهمت كيف؟ تفضل. دية اليهودي أو النصراني. دية اليهودي والنصراني على النصف من دية المسلم. أخرج النسائي في السنن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين. عقل اللي هي الدية يعني، وهم اليهود والنصارى. ودية الأنثى منهم نصف دية الذكر منهم. متى تدفع الدية؟ الدية تدفع إذا كان القتل خطأ، أو كان عمدا وعفى الورثة أو أحدهم وطلبوا الدية، ولا يزول عن القاتل وصف يعني الإنسان. افرض ان في واحد قتل خطأ وعنده ابن وبنت بلغين وولد عنده 7 سنين، لو هم عاوزين يسامحوا سامحوا في حقه، لكن الواد عنده 7 سنين ننتظره حتى يبلغ. يمكن يبلغ عنده 12، يمكن يبلغ عنده 15، نستنى 8 أعوام 9 أعوام 10 أعوام حتى يبلغ، وإن طلب حقه ياخده، وإن عفى عفى. فهمتوا كيف؟ أما نعمل فيها كبير عيلة وأصدر فرمان إن أنا لا حبيبي وحقه هذا من سيدفعه؟ ادفعه أنت من جيبك يلا. فهمتوا كيف؟ يبقى اللي عاوز يبقى كبير بده يفهم فقه، يبقى كبير يعني. أيوة تفضل. ولا يزول عن القاتل وصف الإسلام بالقتل العمد. قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون. لا يدعون مع الله إلها آخر يعني لا يشركون، لا يعبد الله وحده. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. لما أسألك النفس اللي حرم قتلها كم نفس؟ تقول لي 4: المسلم، الذمي، المعاهد، المستأمن. يبقى دي التي حرم الله إلا بالحق. شوف أنت لما تقرأ الآية وتسمعها يبقى سماعك خلاف الناس التانيين. ها؟ طب اللي بيحلف بغير الله أشرك؟ طب اللي بيطوف حول الأضرحة أشرك؟ طب اللي بيذبح لغير الله أشرك؟ اللي بينزل لغير الله أشرك؟ طب من والى غير الله ورسوله المؤمنين أشرك؟ يبقى أنت انظر إلى فهمك للآية. ها؟ والذين لا يدعون مع الله إلا الله. صدق. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. الزنا إن نظرت بعيني إلى امرأة أجنبية، ده زنا ولا لا؟ طب لو صفحتها زنا، طب لو قبلتها، طب لو ضممتها زنا، طب لو وقع الميل في المكحلة والرشا في البئر، هو ده بقى الايه الحقيقي اللي عليه بقى اما الجلد واما الرجم. الجلد لمن لم يسبق له زواج 100 وتغريبه عام، والرجم لمن سبق له زواج. يبقى كل هذا يطلق عليه زنا، لكن الزنا دركات. الزنا ايه؟ دركات. عافانا الله واياكم ومتعنا الله إياكم بالحلال. ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يكون عليه الوزر. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. العمل الصالح اللي هو خالص لله وعلى طريق رسول الله، والتوبة اللي هي قبل أن تغرغر وقبل أن تطلع الشمس من مغربها بشروطها المعروفة. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. الآيات الدية في قتل العمد تكون على الجاني نفسه لا على عاقلته. يعني لو قتل عمدا يبقى في قصاص، طب لو أهل المقتول سمحهم يبقى في دية مغلظة. الدية دي هو اللي يدفعها لوحده والقبيلة مش هتشاركه لأنه متعمد، أما القبيلة بتشارك في الخطأ وشبه العمد. الحكم بالدية على العاقلة إنما هو في الخطأ أو شبه العمد، أما دية العمد المحض فلا تحملها العاقلة بل هي على الجاني خاصة. وإذا تراضى أفراد العاقلة على التحمل معه أو مساعدته في الدية فلا بأس. كيفية تقسيم الدية على أولياء المقتول: تقسم على ورثة المتوفى كما تقسم تركته عليهم. حكم الدية في حادث السيارات إذا مات السائق القاتل أيضا. إذا كان القتل بالحادث خطأ من السائق لتفريطه ومات السائق مع من مات بالسيارة وجبت الديات لورثة من مات بهذا الحادث ما عدا السائق على عاقلة السائق. يعني سيارة يوتا 13 راكب، الراجل السائق ما نامش بقاله ليلتين واخد حبوب ببرق لهور وعقله مش موجود وبيسوق، فقام لابس في ايه؟ في عمود ولا في حاجة، فقاموا ميتين ال 13 وهو مات. الراجل السائق ده اللي مات اهله يدفعوا الدية لل 13 راكب. فهمتوا كيف؟ ايوه، يدفعوا الدية لل 13 راكب. يعني معناه لو حد قريبك سواء تقول له يا عم اشتغلت الشغلة دي حاجة فتدفع لبارك. ملاحظ ان هو مات وقاله برضك يدفع ل 13 واحد ان كانوا 13 ولا 5 ولا 2 ولا اكتر ولا اقل فتدفع لورثة كل قتيل دية مورثهم وليس على العاقلة كفارة من عتق او صيام نيابة عن هذا السائق لا تجب الكفارة في قتل شبه العم. ابن عم الشيخ عبد الوهاب الله يرحمه مات اول امس السيارة ضربته رحت عزي السيارة ضربته وما وقفت مشى شوف عدم المخافة من الله وتركت الرجل الميت ومشى ولا يعرفون من الذي ضرب عند المفارق وانت جاي من القاهرة بورسعيد ابن عم الشيخ عبد الوهاب مطرية ابنه ابن عمه نعم لكن هو كان ميت طبيعي لا الشيخ عبده كان في مسجد الفتح بيدرس في اليوم الثالث من رمضان بين الاذان والاقامه وصلى الفجر وفي جنازتين فطلع عشان يتبع الجنازه على باب المسجد حافله ضربته فمات على باب المسجد بالضبط هاي نعم فاخر شيء فعله اولا كان صايم ثانيا ليلته طبعا مصلي العشاء والتراويح رابعا قبل ما يطلع ادى لابنه صدقة قال له هبقى مشغول تطلع الصدقة دي عني واجا صلى صلاة الفجر واداهم الدرس وبعد الدرس صلى الفجر وهو على باب المسجد جاي يمشي الحافلة ضربته فلقي الله بعدة علامات من حسن الخاتمة ليس علامة بعدة علامات رحمة الله على والدي وعلي وجمعنا به في أعلى الجنة نعم لا تجب الكفارة في قتل شبه العم ليس في قتل شبه العمد كفارة وهي خاصة بالخطأ لا تجب كفارة القتل على غير البالغ إن كان القاتل وقت الحادث لم يبلغ الحلم فليس عليه كفارة في أصح قولي العلماء دية شبه العمد مثلثة أما دية الخطأ فمثل ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه الخطأ المحض 20 حقة 20 جذعة 20 بنت مخاض 20 ابن مخاض 20 ابن لبون خماسي يعني دي أعمار أعمار للإبل يعني اللبون والجذعة وكذا دي أعمار للإبل طب يعرفها ازاي بيفتح بقه كده من خلال الأسنان صاحب الخبرة بيعرف وأما إذا كان شبه عمد فهي ثلاثية 30 حقة 30 جذعة يعني مثلا حقة أتمت 4 سنين دخلت في الخامس جذعة أتمت 5 سنين دخلت في السادس و40 خلفة في بطون أولادها عشر يعني و40 خلفة في بطونها أولادها ثلاثية فدية الخطأ مخمسة على الأرجح وأما إذا كان شبه عم فهي مثلثة الإبل هي الأصل في الديات والأصل في الديات الإبل إلا ما يتعلق بقوله على أهل الذهب 1000 دينار 1000 دينار الدينار 4 جرام وربع يبقى 4 كيلو وربع 1000 دينار 4 كيلو وربع هذا على الصحيح أن المراد بذلك إذا كانت قيمة للإبل وأنها محمولة على أنها قيمة الإبل أما إذا كانت الإبل تساوي أكثر من ذلك فالعمدة على الإبل يعني نقص على الإبل يعني. المطالبة بالقصاص الذي يطلب القصاص أولياء المقتول لدى الحاكم الشرعي والزوج أو الزوجة منهم إذا لم يقم مانع من الإرث هل لأهل القتيل يعني لو واحد قتل عمد من حق أهل المقتول إنهم يقولوا عفونا عن القصاص ونطالب بالدية المغلظة دية ضعفين أو ضعف لهم هل لأهل القتيل أن يقتلوا القاتلة أم لا يجوز لورثة القتيل أن يطلبوا من ولي الأمر القصاص ممن قتل قريبهم عمدا قال تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. الآيات: حكم الشفاعة لدى أهل القتيل بالعفو، لا حرج في ذلك إن شاء الله، لأن العفو عن القصاص من قبل ولي الدم. يا إخواني، عند اليهود اللي قتل لابد أن يقتل، وعند النصارى اللي قتل لابد أن يعفى عنه، وعند المسلمين اللي قتل إما القصاص وإما الدية وإما العفو. فأمة الإسلام: وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس. نعم. قال تعالى: لأن العفو عن القصاص من قبل ولي الدم مرغب فيه شرعا. قال تعالى في آية القصاص: فمن تصدق به فهو كفارة له. الآية: وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة رحمهم الله عن أنس رضي الله عنه قال: ما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو. وليس القصاص من الحدود التي نهي عن الشفاعة فيها. إذا ضرب رجل آخر فأصابه بشلل في يده ثم مات الضارب قبل القصاص، إن كان الضرب الذي نشأ عنه شلل اليد عمدا عدوانا سقط القصاص بموت الضارب قبل استيفاء القصاص منه اتفاقا لتعذره شرعا بفوات محله. يعني واحد قطع ايد واحد، الايد دي بنصف دي، اليدان كل حاجة في الجسم اتنين بدية كاملة، يعني مثلا العينان ايه، الاذنان، الشفتان، الحاجبان، البيضتان، الرجلان. ايوة. فلو قطع ايده وبعدين اجا هو ليش الايد واحد، اجا يقطع ايده لقد اتشلت سقط الامر ويدفع ايه، ويدفع الدية بقى اللي هو نصف دية. واخد بالك كيف؟ هذا معنى الكلام. تفضل. وتعين نصف دية الرجل في مال الجاني إن كان له مال على الصحيح من أقوال أهل العلم، وإن كان الضرب خطأ أو شبه عمد وجب نصف دية المجني عليه على عاقلة الجاني يستحقها ورثة المجني عليه يوم موته إرثا عنه، ثم لورثة كل منهم بعده. هذا إذا لم يثبت عفو المجني عليه عن الجاني عملا بما هو الأصل، فإن ثبت عفوه فلا شيء على الجاني في ماله ولا على عاقلته ولا شيء لورثة المجني عليه. حمل الرجلين السلاح على بعضهما البعض كلاهما في الدنيا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب لحرص كل واحد على قتل الآخر، وهما في النار بالنسبة. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل مقتول في النار. وهما في النار بالنسبة للآخرة إلا أن يعفو الله عنهما أو عن أحدهما، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنه كان حريصا على قتل أخيه. قاتل الغيلة أي في خفية واغتيال يقتل حدا. القاتل قتل غيلة، الغيلة يعني بارك الله فيك أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، وصورتها كيف؟ أن يوجد قتيل بجراح أو غيره، ولا يعرف قاتله، ولا تقوم البينة على من قتل، ويدعي أولياء المقتول على واحد معين أنه القاتل، فتقوم القرينة أو القرائن على صدق المدعي، حينئذ يحلف المدعي 50 يمينا. كم؟ 50 يمين. أيوة، أن المدعي عليه هو القاتل ويستحق دم المدعي عليه، فإن نكل عن الأيمان حلف المدعي عليه 50 ويرى ويبرأ، وإن نكل قضي عليه بالنكول، أي أنه متهم بها. تفضل. يبقى الغيلة. القاتل قتل غيلة يقتل حدا لا قصاصا، ولا يصح العفو فيه من أحد. القسامة تثبت بالعداوة الظاهرة وبغلبة الظن، لا بد من قرينة من شحناء وعداوة، تكون بين قبلتين يعني سوء تفاهم أو كده، لا بد من قرينة من شحناء وعداوة أو شهادة ممن يطمئن إليه المدعون. وفي هذا القدر كفاية، حتى أسعد بلقاء حضراتكم في اللقاء القادم إن شاء الله، فنقف مع فتاوى تتعلق بالديات والقتل إن شاء الله. هذا يكون في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. هذا، وصلي اللهم وسلم وبارك على البشر.